غير صالحين. شوف لك تستطيع من الله رغم انهم ما باشروا قتال، ورغم ان حكومة خادم الحرمين كانت قائمة ما شاء الله يعني بالترفيع على اعلى مستوى، ورغم ذلك 19% غير باعترافهم بانفسهم غير صالحين من مباشرة القتال. وكان القوم يعيشون والله حالة من الرعب والهلع والفزع الشديد، وهذه طريقة زي نحن لا نستغربها. هؤلاء قوم حياتهم كلها متعلقة بايه؟ بالمادة. ليس لهم ما بعد الموت، لا يرشان بعد الموت. لماذا لا يخاف؟ يخاف ويشتد خوف، بل يموت من الخوف. بالفعل المسلم الرجل لا يعرف لا دين ولا اخرة ولا رب، لماذا لا يخاف؟ كل حياته من حفرة ما يعيش فيما ياكل ويشرب وينجح، هذه حياته. هو حريص على اشد ما يكون، لتجد انهم اشد احرق الناس على حياته، لتجد انهم احرق الناس على حياته. يريد يعيش فقط، هذه حياته. فهل تريد ان تنزع منه هذه الحياة؟ يشتد خوفه، يشتد خوفه، وهو حق له ان يشتد خوفه. المهم ان هذه كلها وغيرها التي في بداية المقام اكتفينا بهذا العرض الموجز بشارات بسقوط تلك الحضارة المزعومة. وعندما قام كاتب امريكي هو ياباني الاصل، ياباني الاصل اسمه فرانسيس فوكوياما، فرانسيس فوكوياما، هذا الرجل البحث الامريكي كتب كتابا سماه نهاية التاريخ، نهاية التاريخ. يقول فيه بموجز كذا ان روسيا العدو الاول لامريكا قد انتهى، لانه بسقوط الشيوعية لم يبقى لامريكا منافس او منازع في السيطرة على العالم، ولذلك ان الحضارة الغربية سيكتب لها الايش؟ التقليد والأبودية في حكم العالم. هذا مجمل كلامي. ما ان صدر هذا الكتاب وظهر الصفحات الاولى من هذا التاريخ الا وقوبل بسيل جارف حاد من الانتقادات ومن التسفيه من مئات مفكري امريكا الذين ردوا عليه بمنتهى الشرف، بل وصرح بعضهم ان الكاتب كاذب الى درجة الصورة، وان طرحه الذي طرحه بعيد كل البعد عن النظرة العلمية الجادة، والرد عليه بأدلة لا يكون مقام من ذكرها اقتصادية وعسكرية من جميع ليش الاوجه، كلها تدلل ان الحضارة الغربية وخاصة امريكا على وشك ليش السقوط، وانه لم يكتب لها ابدا الاستمرار على احسن تقدير العقل وثلاث عقود قادمة. فهذا ايضا كان من داخل صفوفهم، كان من داخل صفوفهم. بل ان بريجي نيفسكي هو مستشار الامن القومي السابق الامريكي، مستشار الامن انظره منصب في اعلى الدرجة من الخطورة، بريجي نيفسكي مستشار الامن القومي السابق الامريكي، وهذا الرجل كان صاحب نبوءة سقوط الاتحاد السوفيتي، كتب كتاب سماه السقوط العظيم قبل عدة سنوات، فنبدأ به بسقوط الايش؟ الاتحاد السوفيتي، وتم سقوط الاتحاد السوفيتي. هو بنفسه كتب كتابا اخر منذ ثلاث سنوات تحت عنوان خارج نطاق السيطرة، خارج ايش؟ خارج نطاق السيطرة، تكلم فيه عن احوال العالم بعد سقوط الشيوعية، وقال ان مصير العالم وخاصة الحضارة الغربية وخاصة امريكا مصير اشد ما يكون تمزقا وتفككا وانهيارا واندحارا، وتنبأ هو بنفسه وتنبأ ان امريكا خاصة وان الغرب بصورة عامة على حافة الانهيار والاندحار والانهيار، هو بنفسه مستشار الامن القومي الامريكي السابق. فنحن من عندنا نقول ان هذه مسألة متوقعة، بل هي التدرج الطبيعي بسنة الله في الامم والملوك، فما صار خير مرتفع الا كما صار وقع، واذا تم شيء فانتظر نقصانه، وكما قال ابن بقاء الرندي في مرثيته الرائعة لكل شيء اذا ما تم نقصانه فلا يغر بصيد العيش انسان، هي الامور كما شاهدتها دولا من سره زمن ساءته ازمانه، وهذه الدار لا تبقي على احد ولا يدوم على حال لها شان، اين الملوك ذو التيزان من يمن، واين منهم اكاليل وتيزان،